لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. كما اتفقنا المراجعة تكون سريعة كأنها الأسئلة التي ستوضع على الرسالة. تكلمنا في اللقاء السابق عن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في القدر، وتبين لنا كمختصر أن منشأ هذه الفرق جميعا يرجع إلى فرقتين، القدرية والجبرية. وتبين لنا أن القدرية منهم من أنكر القدر بالكلية، يعني جميع أصول الإمام القضاء والقدر، ومنهم من أنكر بعض أصول القدر فقط. كما تبين لنا أن المعتزلة والرافضة والزيدية قد وافقوا القدرية الأم في بعض أصولهم وفارقوهم في بعضها. كما تبين لنا أن الجبرية وهم من قال أن الإنسان مجبور ولا اختيار له، نعم، تبين لنا أن الأشاعرة والمترودية قد وافقوا الجبرية في أن العبد مجبورا باطنا غير أنه محاسب على أعماله الظاهرة، هذا عند الأشاعرة والمترودية. ثم تكلمنا عن مسألة التعليل بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة، ثم تكلمنا عن بداية ظهور بدعة هؤلاء في القدر، ومن هو أول من تكلم في القدر، وكيف تصدى من بقي لهم من الصحب الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ثم شرعنا في الحديث عن أصول الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وبدأنا بالحديث عن أول هذه الأصول، الإيمان بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم. ذكرنا كيف تحدث القرآن عن هذا الأصل، وكيف تحدثت السنة النبوية عن هذا الأصل أيضا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. بداية فقط تذكرة لننتبه لعظم هذا الأصل أيضا. راجع وتدبر سعة علم الله عز وجل الذي أشرنا إليه من قبل في الركن الأول، ثم تيقن أن هذا العلم الشامل المحيط الأزلي قد كتبه الله تعالى وسجله كله في اللوح المحفوظ مع الاعتقاد الجازم أنه سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، فيدلك هذا على بيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فاكرين لما تكلمنا عن الأصل الأول العلم، واطلعنا على سعة علمه وعظمة هذا العلم وقدمه وشموله وإحاطته، لا شك أن الأمر يؤدي كما قلنا إلى تعظيم المولى عز وجل العليم سبحانه وتعالى. تخيل ذاك العلم الذي أشرنا يعني إليه من خلال حديث القرآن والسنة كله مكتوب، ومكتوب مش عن خوف من النسيان أو اختلاط الأمور، لا، وما كان ربك نسيا وما يعني يضل ربي ولا ينسى، الأمر يعني مجزوم به. لكن هذه الكتابة تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وهذا يعني مما سترى له أثرا عظيما بإذن الله عز وجل في القريب. الأدلة على هذا المعنى على هذه الكتابة الجامعة الشاملة لهذا العلم الواسع المحيط الأزلي القديم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. الحديث أورده الإمام مسلم. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعاني أبي رضي الله عنهما جميعا فقال لي: يا بني اتق الله. شوفوا الحرص وشوفوا معنى الوصية الراقي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني هذا الوالد، شوف الوالد الحديث على تعليم ابنه. احنا عندنا الحرص ده يا جماعة الأول ولا لا؟ أفضل طريقة لحفظ العلم أن تنصرف إلى بيتك فتقرأ ما سمعت وما كتبت على الزوجة وعلى الأبناء، تثبيت العلم وتمتين العلم بإذن الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى الأجر والثواب. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، يعني ساعة ما خلق القلم، فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. الحديث طبعا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وفي رواية قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يعني ده تأكيد وترسيخ أن ما قدره سبحانه وتعالى وعلمه كتبه. تأمل حديث القرآن عن الكتابة. طبعا سنجد أنواع من الكتابة، لكن نأخذ الأولى التي هي بيت القصيد في هذا الأصل الأول. تكلم القرآن عن اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وسماه بأكثر من اسم، فسماه مثلا باللوح المحفوظ، فقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسماه بالكتاب، يعني اللوح المحفوظ اسمه اللوح المحفوظ واسمه الكتاب، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أمر سهل وهين على الله تبارك وتعالى مع عظمه وسعته، لكنه على الله يسير. وسماه أيضا بأم الكتاب، كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسماه في موطن آخر الكتاب المسطور، كما قال تعالى: والطور وكتاب مسطور. وسماه عز وجل بالإمام المبين، اللوح المحفوظ برضو من اسمه بالإمام المبين، حيث قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قيل في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب فيه كل شيء، فقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان البعض يقول هذه تصرف للقرآن، لكن هذا وجه من أوجه التفسير وارد عن كثير من السلف أن المعني اللوح المحفوظ، وجماهير المفسرين على أن هذا يعنى به القرآن. مسألة: لماذا سمي باللوح المحفوظ؟ ليه ربنا سماه باللوح المحفوظ؟ ومن أي شيء محفوظ؟ انتبهوا. قال أهل العلم: سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير. قد يقول قائل: وكيف نفهم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية تشير أن في محو وفي إثبات. كيف نفهم هذا المعنى؟ سيأتيك الخبر. الجواب: قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيكون الكتاب المحفوظ كتب فيه علم الله الذي لا يتغير، فقد كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة، وحتى لو محي من كتاب آخر أو أثبت كما سأتيك الكتب التي مع الملائكة إلى آخره، أو التي تملى للملائكة، أو أثبت فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يمحى عن فلان كذا ويثبت كذا، بمعنى أن المحو والإثبات ثابتان في أم الكتاب. يعني الكتاب الأم اللي هو الكتاب المحفوظ فيه ما قد يبدل من الكتب التي تملى للملائكة كما سيأتي في كتابة التقدير في ليلة القدر إلى آخره، وكالكتابة التي للجنين في بطن أمه من بداية تكوين النطفة، كيف يكتب الملك وممن يكتب ومما يملى عليه ليكتب، هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا. نعم. يقول: كما ورد في صحيح البخاري: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، يعني اللوح المحفوظ خلاص جف القلم، انتهت الكتابة خلاص، لا محو ولا إثبات. محو إثبات في الكتب المقدر فيها الأخرى كما سيأتينا. وقيل أن المحو والإثبات إنما هما مع الكتاب الذي مع الملك، فلا يزاد أو ينقص فيه على نحو ما أثبت في اللوح المحفوظ. محفوظ من إيه طيب؟ برضو ما جاوبناش صح؟ لا نجاوبه. هذا اللوح المحفوظ أولا سر الله عز وجل، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا يستطيع الشيطان ولا أعوانه أن يصلوا إليه، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، انتهى أمره. وقفة مهمة جدا: تدبر جيدا إن كان كل شيء علمه الله تبارك وتعالى على الأصل الأول ثم كتبه في كتاب مبين، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم الدين كما في الحديث جف القلم على علم الله عز وجل، أي بكتابة علم الله لما أمر في اللوح المحفوظ، فعلام القلق وعلام الهلع وعلام الجزع وعلام الخوف من الخلق في أمر قد جف به القلم. يا له من معنى تربوي رائع عظيم. يعني حضرتك لو ثبت لديك الإيمان ورسخ لديك اليقين في علم الله عز وجل ثم في كتابة هذا العلم، وأن القلم قد جرى بما هو كائن لك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وبما سيكون لك في الآخرة، أظن يعطيك طمأنينة وسكينة ويقين وراحة نفسية أن الأمر ليس بيد البشر، إنما هو غيب أنا لا أطلع عليه ولا أعرفه، لكني هديت النجدين طريق الخير وطريق الشر، أمرت بطريق الخير نهيت عن طريق الشر، وأخبرت أن الطريق فيه عرقيل وعقبات وفي شياطين إنس وجن، وأمرت أن أخذ بالأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب وكما سيأتينا، وأنا خائف. نقول: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، معنى في منتهى الروعة لمن أراد أن يربي نفسه ليطمئن في هذه الدنيا. نعم. ألا تثق أيها المسلم في تقدير الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره، أنه لن يصل إليك إلا ما قدره لك، وأنه لن يغيب عنك إلا ما لم يقدره الله عليك؟ خلي فيه طمأنينة، خلي فيه يقين، فيه ثقة في هذا المعنى. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لابن عباس، قال له: واعلم أي بني أن الأمة لو اجتمعت الأمة، هنا المقصود بها أهل الأرض جميعا، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كن مطمئن، كن واثق في ربك، كن موقر ومعظم، الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. ففي الحديث قال: كتابة مال العبد وما عليه، ورفع القلم بعد الكتابة، وجفاف الصحف على ما كتب. كل هذا يدلك على أن الأمر قد فرغ منه، فاعقل ذلك جيدا. قال الله تعالى مختصر لكل ما مضى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سهل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. اهدى شوي، الأمور تجري بمقادير، خلي عندك ثقة ويقين. نعم، لطيفة، هذه تحتاج أن تكتبوها في القلب. قال لك قضية المحو والإثبات التي وردت إنما هي لكي يدب الخوف والخشية في قلبك، لكي تزداد حيطة وحذرة. يعني حضرتك دلوقتي عرفت أن في محو في إثبات من الكتب التي مع الملائكة، ولكن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، وبما أنك لا تدري ما الذي كتب لك أو عليك، وأنت على يقين أن الموت يأتي بغتة، المفروض تعمل إيه؟ يبقى عندك خوف وخشية وجل، وعندك دعاء وتضرع ولج إلى الله، وعندك حيطة وحذر في الأخذ بالأسباب بقدر الجهد والطاقة. ليه؟ لأنك مش عارف، تدعو دائما وتقول يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. نعم، ثمرة الإيمان بالكتابة الأولى هذه، إذا آمنت أيها المسلم بهذا الركن العظيم فإنه تترسخ في قلبك الطمأنينة والسكينة، وبالتالي لن ترجو إلا الله، ولن تخاف إلا من الله، ولن تتوكل إلا على الله، آخذا بالأسباب، ومن ثم ستطمئن على رزقك وأجلك، فهو من علم الله الأزلي مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه البهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، جبريل الأمين عليه السلام، أن نفسا، أي نفس يعني، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والله العظيم لو طبقنا الحديث ده في حياتنا لعشنا أعزاء أقوياء كرماء. يعني ثق أن القلم قد جرى، الموضوع انتهى، وأنك لن تموت حتى تستوفر الأجل وكذا الرزق الذي قدر لك وجرى به القلم. اهدى بقى، اتق الله، خف الله عز وجل، واحرص على أن تكون على أحسن حال، حتى يعني لا تكتب على غير الجادة. انتبه، الأمر في منتهى الخطورة والله. نعم، طيب، وفي رواية خذوا ما حل ودعوا ما حرم. طالما أنتوا عرفتوا الموضوع كده بيد الله وبقدر الله وبقضاء الله والموضوع ده ربيع القلم، خلاص بقى اهدوا اهدوا. كما إن تحقيق الإيمان بهذا الركن العظيم يعطي العبد عزة وأنفة ويمنع من المذلة والانكسار لغير الله، لأنك أنت عارف الموضوع مش بيد حد أبدا، بيد الله وحده، ولذلك تأخذ الأمور بعزة الأنفس. ويمنع من الكذب والنفاق، مش هتكذب مش هتنافق لأنك عارف المقدر حيجي، إيه لازم بقى أن أنا أدخل في سلك النفاق أو الكذب أو أزل نفسي أو أكسرها. كما أنه يبعث على الجود والكرم والبذل، وستعرف قدر نفسك حتى لا تعجب بطاعتها وتغتر بها وتركا إليها. كما أن تحقيق الإيمان بهذا الركن يجعل صاحبه دائما يعيش في حذر ووجل وخوف مستمر من الله ورجاء فيما عنده سبحانه وتعالى، طبعا لعدم المعرفة بما سيكتب وبما سيختم لك. طيب، هذه الكتابة الأولى، هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، لسه في كتابات عشان تعرف تفهم قضية المحو والإثبات صح، ركز على اللي جاي بقى. الكتابات الأخرى التي تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ، يعني إما إملاء منها أو تقديم وتأخير في التي مع الملك ليوافق ما كتب في اللوح المحفوظ. اعلم رحمك الله تعالى أن هناك كتابات أخرى تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي ثابتة بالدليل السمعي، وهي من أصل اللوح المحفوظ، يعني تبع للأصل، بمعنى أن هذه الكتابات لا تخرج عما كتب في اللوح المحفوظ بجميع أنواعها، أو بمعنى آخر هي تنسخ منه على اختلاف صورها منها. الكتابة يوم القبضتين، عايزكم والله تعيشوا معايا الحديث ده وتشوفوا البداية كانت ازاي والنهاية تكون ازاي، حاجة فعلا تخوف والله العظيم. فبعد أن خلق الله آدم عليه السلام، بعد ما انتهى تبارك وتعالى من خلق آدم، مسح على ظهره سبحانه وتعالى فاستخرج منه أهل الجنة، يعني نطفهم، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه أهل النار. ووردت الأدلة الكثيرة بهذا المعنى تؤكد أن كتابة هؤلاء وهؤلاء تمت، يعني اللي أسماهم في الجنة خلاص معروفين عند الله عز وجل، بس عندنا احنا مش معروفين إلا ما ورد الدليل بالقطع له بالجنة. زي مين كده؟ زي العشرة، ماشي، زي بعض الأفراد سبق بها عكاشة، ماشي، في حاجات كده ورد فيها النصوص خلاص الموضوع منتهي، أما بعد ذلك لا يقطع لأحد بالجنة، انتهى الموضوع. طيب، فعن مسلم بن يسار الجهني رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل، من الذي سئل؟ خلي بالكم الكلام، عمر، بركة يا أخواني تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بركة، لما تعطر بها المجالس أفضل العلم وأعظم العلم والله. اسمعوا، سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال عمر ابن الخطاب، سمعت، شوف الأمانة في النقل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، يعني أنت بتسألني عنها، ده أنا كنت قاعد جنبه سمعت سائل ياسر عليه وسلم عن هذه الآية، يبقى أظن ده إيه؟ يعني سند ما فيش بعد كده يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره، أي على ظهر آدم، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل، السؤال هو بقى، يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب ايه لازمة العمل طالما دول خلاص اتكتبوا وتعرفوا ودول اتكتبوا وتعرفوا، ففيما العمل؟ ايه لازمة العمل؟ شبهة قد ترد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله، يعني وفقه هداه، الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنت أيضا لك قدرة ومشيئة، كما سيأتينا في الحديث عن القدرة والمشيئة، المسألة ستطلع تماما لك، ماشي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. والله يا إخوان الموضوع ده مخيف جدا جدا جدا. على فكرة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم هل تشكون فيها؟ مش هو صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى؟ مش هو الذي نال الخلة؟ مش هو الذي أعطي الشفاعة؟ مش هو أفضل البشر؟ ولا إيه رأيكم؟ ومع ذلك من منطلق هذه الأحاديث كان يبكي ويقول: والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، خايف من سوء الخاتمة. كان يكثر من الدعاء بحسن الخاتمة. تخيل، هذه رسالة للأمة، إذا كان هو يفعل ذلك فنحن من باب أولى، يعني نكون أحرص على ذلك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، أي من ظهر آدم، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ يعني طيب إيه لازمة العمل اللي احنا بنعملوه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. هذا غيب أنتم لا تعلمونه، زي ما قلت تاني وأنا أتعمد تكريرها عشان الصورة بواصلة، في طريق خير وفي طريق شر، في فعل ولا تفعل، في يجوز ولا يجوز، في منهج، في قرآن، في سنة، ماشي؟ والعلم والكتابة أمر غيبي بالنسبة لك، لا تدري من أي هؤلاء كتبت، ولا فيكو حد عارف؟ مش حد عارف، لا حسب ولا نسى. وبالتالي تعمل بحيطة وحذر، وأنت تقول: يا رب سلم سلم، يا رب حسن الخاتمة. وبعدين تاني، وانت على يقين، الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، يبقى تلوذ بجنابه تدعوه لتثبت على الطريق، على طريق الخير، على طريق الحق. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله. ويشهد كذلك لهذه الكتابة التي كانت يوم القبضتين ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من سننه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمع الحديث ده جميل جدا. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. هذا للتمثيل، مش الكتابين دول كانوا معاه أصلا اللي هم دول اللي احنا هنتكلم عنهم، لا، لتوصيل المعنى للصحابة، لتبسيط الأمر اللي يكون مفهوم ومعلوم ومدرك عند الجميع. بس كتابين كده في يده ونشوف هيقول ايه. وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ تعرفين ايه دول؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، إحنا لا نعلم الغيب ومش عارفين تقصد إيه ولا المعنى إيه، إلا أن تخبرنا أنت به. فقال الذي في يده اليمنى، مسك واحد كده بيده اليمين: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، اللهم تعالى منهم يا رب العالمين. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، يعني مش هيزيد واحد ولا هيخص واحد. يا الله على عظيم علمه وعظيم كتابته. ثم قال الذي في شماله: هذا كتاب رب العالمين، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم أجمل على آخرهم: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه اللي قاعدين معاه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ طيب نفس التكرار اللي عدى، ففيما العمل، علام العمل، مش كده؟ ترى الموضوع انتهى منه يعني، ففيما العمل، علام العمل، في أمر قد فرغ منه. فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. اسمع: فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال في موضع آخر صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بمجموع الأحاديث دي احنا عايزين نوصل لحاجة بس مهمة جدا برضو تاني، عشان احنا هي دي اللي هتفهمنا الموضوع. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، قد وسع كل شيء علما، يعلم السر وأخفى، وذاك العلم الأزلي القديم الشامل المحيط بعلمه لما كان وما قد يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قام بكتابته في اللوح المحفوظ. وفي بعض الكتابات يعني تنسخ عن طريق إملائها للملائكة، لكن هي على الجملة بالنسبة لنا غيب، مش عارفين أنا في الصفحة دي ولا في دي، في الكتاب ده ولا في الكتاب ده. وحذرنا من السير على الطريق، إن في طريق خير وطريق شر، وإن في فتن تلاقات ومحن، وإن في شياطين إنس وجن، وإن في عرقيل وعقبات. خذوا بالأسباب، اجتهدوا، اعملوا على حيطة وحذر، خافوا الله عز وجل، وقولوا: يا رب سلم سلم، يا رب اهدنا لأن نكون من أصحاب الكتاب الأول. ده المطلوب، ده المعنى. نعم. نعم. يا الله، الكلام مكرر. بدري كان واحد من الصحابة لما نادى على ابنه وقال له ايه، قال له: يا بني اتق الله، مش كده؟ انك لن تتقي الله، يعني معنى الحديث حتى تؤمن بالقدر وبأن القلم قد جرى به وما كان الى قيام الساعة، مش كان بيقول له كده؟ شوف بعض السلف لما فسروا كلمة التقوى، قالوا ايه: العمل بالاثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. عارفين يعني ايه العمل بالاثر؟ يعني تعمل بالقرآن والسنة، المنهج ماشي، مع الاستعداد للرحيل في اي لحظة، موت يأتي بغتة، مع الخوف من القدر، يا ترى سيختم لي بخاتمة اهل السعادة ولا بخاتمة اهل الشقاوة. تبقى انت خايف، ده الخوف ده اللي خليك تعمل، لكن لو الخوف ده خلك تيأس وتقنط فهذا ليس من أخلاق المسلمين، تطلع بره الملعب على طول. لو لا ييأس من روح الله إلا، مش احنا خالص، لا يليق. نعم. النوع الثاني من الكتابة: كتابة ما قدر الإنسان وهو جنين في بطن أمه. يا له من معنى عظيم، لسه يدوبك حصل لقاء بين الزوج وزوجه وخرج النطفة إلى الرحم. شوف العملية دي بتتم ازاي بقى، تجمع أجمل وأجمع معاني القضاء والقدر. اسمع، أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة، بعد 42 ليلة بالضبط، والعلم الحديث أكد كده طبعا، بعث الله إليها ملكا، دي بقى كتابة مخصوصة بقى، فصورها الشكل وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. يا الله، في ال 42 كل ده يتم في لحظة بقدرة الله عز وجل عن طريق الملك المسخر لذلك. ثم قال، من الذي قال؟ الملك، يا ربي أذكر أم أنثى؟ وعمل بيه الحاجات الثانية اللي قلناها كلها، يعني السمع والبصر والجلد واللحم والعظام، يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، اللي كان في اللوح المحفوظ بقى ماشي، ويكتب الملك، قل له ده ذكر ده أنثى. يا الله. ثم يقول أي الملك يا ربي أجله، ده هيعيش قد إيه؟ خلي بالك بقى، شوف بقى، شوف أرحام الدنيا كم ألقت وكم ستلقي، كل هذا عند الله معلوم ومكتوب. يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء، يقول له مثلا ده 10 ده 20 ده كذا ده كذا، بالثانية بالثانية ماشي. ويكتب الملك، يبقى دي كتابة ولا مش كتابة؟ الملك هيكتبها معاه في كتاب خاص به هو. ثم يقول يا ربي رزقه، ده لسه 42 يوم، يقول له ده هيكسب قد كده لغاية آخر نفس في حياته. فيكتب الملك سبحان الله، فيقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء، يقول له قد كده. ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الله، أمال الناس بتتعارك ليه وبتتنطح ليه وبتموت بعضها ليه وبتسرق ليه؟ مش ممكن، مش ممكن. لو عندنا يقين في هذا الكلام الصحيح كانت الأمور هتتغير كتير والله العظيم. وكذلك أورد أيضا الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، حديث ده جميل قوي، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني كان يقول لك يا جماعة أنتوا ده صادق ومصدوق، يعني إيه مناسبة الاسم صادق ومصدوق؟ هو صادق ومصدق، جبريل كان يسأله ويصدقه. نعم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله. زيادة بقى هيعمل ايه؟ يعني تخيل بقى وهو لسه في الأربعين وطالع، هيتكتب ايه اللي هيعمله؟ ألفاظ وأقوال وأفعال وردود أفعال، كل الأعمال التي سيعمل تكتب ماشي. وشقي أو سعيد؟ نعم، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، اللي هو ده أهو من الكوع لغاية آخر أطراف الأصابع، هو ده اسمه الذراع. فين؟ فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني لما مسلم في الشرح اللي تعليق جميل جدا بيسميه لطيفة بعض العلماء، قال الإمام النووي عليه رحمة الله، المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه، يعني يموت ويدفن يعني، وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. عارفين يا جماعة الكلام ده؟ يعني ذراع مفيش خلاص، على وزن ايش؟ بعث أنا والساعة كهاتين. شوف قريب من بعض ازاي صبعين دول، يعني خلاص مفيش حاجة، يعني خلاص، يعني معناها خلي بالك الموت على شفا الأنفاس. الله المستعان. ثم يقول: والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لا أنه غالب فيهم، ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندرة ونهاية القلة. عارفين يقصد هو؟ بقول من رحمة ربنا أن الناس اللي بيخشوا في الإسلام أكتر من اللي بيطلعوا منه، صح؟ وأن أغلب التائبين من المسلمين يعني هم أكثر ممن يعني يزداد في المعصية، ده من فضل الله علينا، ولكن مع ذلك أنت مش ما عندكش علم، أنت هتكون من هؤلاء ومن هؤلاء، إذن عليك أن تبادر وأنت تقول يا ربي سلم سلم. هذه الكتابة أيضا لا تخرج عن الذي في اللوح المحفوظ، وكأنها منسوخة منه وهي عند الملك. ثلاثة: ومن الكتابات الأخرى التقدير الحولي السنوي الذي في ليلة القدر. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا خلاص عرفنا ايه هو اللوح المحفوظ وانتهينا، لان ما فيه لا محو فيه ولا اثبات، صح؟ لكن في ملائكة الله عز وجل خلقهم لإدارة شؤون الكون من أجلنا، سخرهم يقومون على أعمال كثيرة، من جملتها مثلا التقدير في ليلة القدر التي ما سميت بليلة القدر إلا لأنها يقدر فيها ما سيقع في بطنها، يعني من ليلة القدر اللي مثلا اللي فاتت دي لغاية ليلة القدر اللي جاية، كل شيء يملى للملك، يملى للملك. طيب نشوف الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها يفرق كل أمر حكيم، قيل ليلة القدر يملى فيها، يقدر فيها ما سيقع في بطن الحول، ويملى للملائكة في كتب لكل إنسان مع الملك، أنت هيحصل معك كذا وكذا وكذا وكذا، يا ترى ممن كتبنا والله في العام الماضي، يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، لا ندري. فكل أمور السنة تقدر في ليلة القدر تقديرا آخر من موت وحياة ورزق ومطر، وما سيقوم العباد به من أقوال وأفعال، وما يحدث لهم من أحوال. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وشيء، حتى الحجاج يكتبون أو يكتبون، أي الملائكة يحج فلان، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك يا رب العالمين، ويحج فلان. وقيل للحسن رحمه الله: ليلة القدر في كل رمضان هي؟ فقال: إي والله إنها لفي كل رمضان، إنها ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي المولى عز وجل كل أجل وعمل وخلق ورزق إلى مثلها، أي من العام القادم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليلة كما ورد في القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني هذه الليلة من وفق لقيامها والتعبد فيها بصدق هي تعدل عبادة أكثر من 83 سنة بصيامها وقيامها. إيه الغرض يا إخواني؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اراد الامه ان تكون متحفزه حال التقدير الحولي، لربما تنال نصيبك من المحو والاثبات. بصوا عشان تفهموا بقى لمبدر احنا بندندن حواليها. لو أرى الله من أنفسكم خيرا رأى منك تضرع وبكاء ومناجاة وقيام وذكر وتلاوة قرآن وخوف ووجل، تخيل قد يمن عليك وتكون ممن كتب في اللوح المحفوظ أنك ستلجأ إليه بصدق في ليلة قدر كهذه، فيمحى عنك الذي كان ويثبت لك الذي قدره لك أن تؤوب إليه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. ومن الكتابة التقدير اليومي، قال تعالى كل يوم هو في شأن، في كتابة كل يوم. يعني إيه الكلام ده؟ هل بالك بس مش هتغادر أو تخالف ما كتب في اللوح المحفوظ. قالوا في تفسيرها يسوق المقادير في المواقيت المحددة لها. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين سبحانه وتعالى. فهذه كتابة، الملائكة لا تعلم الغيب، هذا أمر متفق عليه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم ما في اللوح المحفوظ، لكن يملون في هذه الكتابة اليومية التي قد لا تكون مع الملك المكلف، فتملى مرة أخرى ليكون معظما لربه مجلا أكثر وأكثر. نعم. سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا. قال سعيد بن جبير إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وإنه لمن الأموات. أحكيكم على حاجة أنا شفتها بعيني، واحد أعرفه شخصيا معدي عليه وأنا ركب عربيته وقاعد قدام البيت، قاعد تسند كده على المسند وتمام، وانا بقول له السلام عليكم عم الحاج، فيبص فيا كده ويبص في حاجه كانه شايف حاجه تانية انا مش واخد بالي، يبص كده. يا دوب وصلت البيت قالوا لي الحاج فلان توفي الان. سبحان الله، يجلس لا شيء فيه ورد عليه السلام، بس بيبص نظرات عينيه. انا قلت لنفسي وانا معدي كده وعم الحاج شايفه تايه بيبص حاجه في حاجه شغله جدا، ايه هي؟ سبحان الله العظيم، يا رب اختم لنا بخير. نعم. قال لك في كتابه تانية، في كتابه تانية دي جميله قوي بقى. عارفين دي بتاعت مين؟ بتاعت حضرتك انت اللي هتمليها، وانت اللي هتزودها او تنقصها، وانت اللي هتبيضها او تسودها. ازاي؟ تعال نشوف. كذلك توجد كتابة اخرى هي بعد العمل. خلاص حضرتك مكتوب عليك كذا كذا كذا كذا كذا، سواء خدت طريق الخير والتزمت وانت خايف وبتدعي وربنا وفقك للخير، بعد ما بتأدي العمل بيكتب ان فلان الفلاني فعل كذا، قال كذا، تحرك كذا، صنع كذا، بعد ما تم العمل. ماشي. والعكس برضو لو اي حاجة برضو هتكون مكتوبة. دي اللي هي فين؟ الملائكة الكرام تكتب هذه الاعمال بعد ان تنتهي انت منها. قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى وما ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قف وتفكر معي في هذه الكلمات، اعلم أن هذا الكتاب أنت الذي تمليه بنفسك والله يعلمه، وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ويقع على نحو ما كان في أم الكتاب، ويأتيك يوم القيامة شاهدا عليك. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللي انت مليته من أعمالك تطبيقاتك هي اللي هتجيلك، التي صورها لنا في مشهد كان أنا نراه، قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده الكتاب النور، ده الكتاب اللي بعد العمل اللي الملائكة سجلته لك، وستعطى إما باليمين وإما بالأخرى والعياذ بالله تعالى. نعم، مسألة: من أنكر مرتبتي العلم والكتابة على ما سبق بيانه من الأدلة حكمه أنه يكفر، وهذا ما يعني أنكرته غلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ونص على ذلك السادة المالكية والشافعية وكذا الإمام أحمد رحمه الله جميعا، اتفقوا على أن من أنكر العلم بالمفهوم الذي ذكرنا أو الكتابة بهذا التبسيط الذي بسطنا يخرج من ملة الإسلام، إن كان حديث عهد بالإسلام تقام عليه الحجة بالأدلة السمعية التي ذكرنا، فإن أصر فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، ويعني تتبعه الأحكام الأخرى المعروفة. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثاني الكتابة، ونأمل أن تكون حاضرة رجاء من الأخوة عشان هيبقى في امتحانات وفي إجازات في الباب. حفظ الأدلة الشرعية، العلم بحفظ الأدلة الشرعية. ركزوا بقى في الكلام اللي احنا بننزله، وإن الشيخ علي هيسيغه في صورة أسئلة وحنديه لكم تذكروه، عشان اللي هيجاوب إجابات نموذجية هيبقى له جوائز قيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، الحديث سيكون من أول الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.